اللي ما تستهلكوش يتركن يتحول لماده كده مركونه عندك في المكتب اللي هي اساسها الدهن، وبعدين لما انت تفقد الماده دي الجسم يبتدي يقول لك انا مخدر لك شويه يديك من الدهن بتاعه. ولذلك انت لما تصير معاد الاكل بتاعك الساعه 2 وبعدين اخروك للساعه 4 مثلا تقوم تقول خلاص ما عادش ليا ايه، ما عادش ليا نفس. ليه؟ ما هوش عارف اصلك اتغديت، لان لما جه معاد الاكل وانت ما اكلتش الدهن بتاعك راح مسلف من عنده، فتبقى اتغديت ولا ما اتغديتش؟ تبقى اتغديت. ويقعد بقى الدهن يديلك كده لحد ما يخلص الدهن، وبعد ما يخلص الدهن اللحم يديه، وبعد ما يخلص اللحم ده اللي العضلات اللي هي دي كده تخلص يبتدي العظم يديه. اذا فالعظم اخر مخزن لايه؟ للقوت. ولذلك قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا وقال رب اني وهن العظم مني، يعني اخر مخزن للقوت ما ايه؟ ما عادش، ما عادش كده. اذا القوت الله سبحانه وتعالى مقدر لنا الاقوات، وما دام مقدر لنا الاقوات عامل الملكيه على قدر الاهميه، يصح ان انسان يملك قوت انسان ويمنعه، لكن انا اصبر على القوت شهر. ليه؟ قال لك لان يمكن احتال ان يوفك من الحكايه دي، يمكن هو قلبه يحن علي فيما بعد، يمكن الناس يعرفوا عني ان هو اللي محصور وجعان يبعثوا لي اكل، يبقى عندي مكتب ايه؟ يقضيني. طيب والميه؟ قال لك الميه ما بتملكش عاده، وان ملكت يبقى ملك قليل، يبقى تصبرش عنها الا ايه؟ من ثلاث ايام لعشره. طب والهوية؟ ولا لحظة، بمجرد شهيق واحد وزفير واحد وتنتهي الايه الحياة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد. ليه؟ لأنه قبل أن يرضى عليك أو قبل أن تحتاج تكون المسألة ايه؟ المسألة انتهى. يبقى اللي حافظ عليا بذاتية كده فيها مقومات، مقومات الحياة، مقومات الحياة، يبقى الكل. طب ورعوا انعمكم، طب وانعمنا الماء عشان نرضوا الاكل، السلاح على الرعاه عشان الايه؟ ولذلك متاعا لكم ولايه؟ ثم يصب الكل في انه متاع لكم، كل حاجه تصب في انها متاع لمين؟ متاع للانسان. كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات عجائب لاولي النهى. النهى جمع نهية، زي ما نقول ايه؟ قرب وقربا. والنهية العقل. هنا يلاحظ ان الله سمى العقل اللي بيدير عملية التدبير في الاختيارات مرة سماه عقل، ومرة سماه ايه؟ نهى، ومرة سماه لب وقول الالباب. يبقى كم اسم؟ عقل ولب ولغة. طب عقل، ده العقل ده ايه؟ ده العقل معناها ان شيء تخاف لا يشرد ثم تعقله عشان يرتع، والنهى عشان ينتج. وهو العقل معمول عشان كده؟ قام قال لك اه. ليه بقى؟ الناس فاهمين ان العقل ربنا خلقه عشان تشطح بيه زي ما انت عايز. ده العقل مخلوق لك عشان تعقل غرائبك وتاخد الغريزة على قد مهمتك. غريزة مثلا الجنسية لحفظ النوع، غريزة الأكل لحفظ مقومات الحياة، ما تبقاش شرع بقى، مش مسألة كده. حب الاستطلاع عشان تكتشف أسرار الكون، إنما تقعدش تتجسس على الخلق. إذن فالغرائز بتعمل عملها لمهمة، ربنا خلق الغريزة عشان مهمة، اوعى تتعدى المهمة دي الى مهمة اخرى. يبقى عايز ايه؟ عايز عقل يعقل غريزتك عشان يوقفها عند الحد المطلوب لها، وإلا انطلقت وعربست في الكون. يبقى عقل ولا مش عقل؟ يبقى ده ايه؟ عقل. ونهى يعني ينهاك، نهي يعني ينهاك لك لا بلاش. ليه؟ لانك انت شهوة نفسك اللي عقلك تعمل، انما حين تطلق لنفسك عنان الشهوة لست وحدك في الكون، بل الكون فيه ملايين زينك. ان اطلقت حريتك في عمل شهواتك فاطلق للغير حريته في عمل شهواته. حين يطلق كل واحد لعمل شهواته ماذا يكون المجتمع؟ المجتمع يبقى للقوة بقى اللي يرضى على حاجة ايه يعني، يبقى ربنا سمى الآلة اللي تضبط الاختيارات اسمها ايه؟ عقل وايه؟ ونفع، وسمها اللوح الباب. ليه؟ أم قال لك اوعى تنظر الى قشور الفكر، انظر الى لب الاشياء. ليه؟ أم قال لك تعالى انت غني مثلا، وبدل ما يقول لك ادي شيء من مالك للفقير، اوعى تقول بعقلك بقى ما انا اتعب وانا اشقى وهو قاعد ما بيعملش حاجه وانا اروح اديله. دي سطحيه الاشياء، انا عايزك تنظر الى لب الاشياء. ليه؟ أم قال لك ده ربنا عمل ده ايه وخلى ناس عاجزين والقادمين يعونونهم ويدلهم عشان يديلك طاقه ومناعه لمجابهه احداث الحياه. اوعى تقول اني اخاف نفسير او عيالي يجوع. ليه؟ لان خلق او شرعنا للقادر انه يدور عليك ويديك، فما تحملش هم الحكايه ونخليها دائره. واحد صحيح يبقى مريض، واحد قوي يبقى ضعيف، دائره في الناس دول. ليه؟ علشان ننبه لان الحق سبحانه وتعالى اذا اخذ منك تقييد شهوه بتكليف فخذها انه قيد غيرك ايضا بتكليف. اذا قال لك لا تنظر الى محارم الناس، ما تبصش لمحارم الناس، فقد قال للناس جميعا لا تنظروا الى محارم. قال لك اديله فلوس وهتبقى لما تبقى فقير هنديلك. اذا لازم تاخذ ساعه الاخ لازم تذكر الايه؟ تذكر العطاء. هيديك ايه؟ إن في ذلك لآيات. نقول إيه؟ يبقى إذا الآلة العقلية اللي إحنا بنقول عليها العقل أو النهى أو اللب دي معمولة مش عشان ننطلق بها في الحياة والغرائب، ده عايز تقيد مين؟ تقيد الغرائب عشان تستعمل في مهمتها فقط. وما دام تستعمل في مهمتها فقط يبقى الكون كله يعتدل وكله يمشي على 24. إنما واحد ياخد كده نقول له هيتاخد منها. إن خفت إن سرقت واحدا فأبح لغيرك أن يسرق منك، وإنت ما ترضاش إنك أنت تسرق وأنت واحد والكل يسرق منك لأنه ما يخلوش عندك حاجة. يبقى من مصلحتك أن يوجد تقنين ينهاك ولا ما ينهاكش. يبقى إذا كلمة عقل وكلمة نهى معمولة عشان حراسة الغرائز من شراسة الأهواء، وما دام نحرس الغرائز من شراسة الأهواء يبقى الكل عايش آمن وإيه وسليم، والمجتمع يبقى كله في إيه؟ في وئام وإيه وموده. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. شوف بقى في الجدل، الجدل بتاعهم مع فرعون بيعرض قضايا مش لفرعون بس، ده بيعرض قضايا علشان ما تخليش مثل فرعون يجي تاني. مش ننهي لو بعدين يطلع واحد قال لا، بيجيب قضايا، هذه القضايا تمنع ان يوجد فرعون ايه؟ فرعون اخر. منها اللي هو قال الذي جعل لكم الارض مهدا الاولانيه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاقه اخرى. يبقى كم مرحله؟ منها خلقتم إيه؟ واليها نعود، وبعدين نخرج منها. في آية ثانية بتجي مرحلة رابعة فيها، قال فيها تحيون إيه؟ وفيها ايه تموتون ايه ومنها تخرجون. مش كده آية كده؟ يبقى إذا في كلمة الحياة، يبقى منها خلقناكم وفيها أحييناكم خلاص كده، وإليها ايه ترجعون بالموت ومنها تخرجون للبعض. يبقى لما نضم الآية دي للآية دي يبقى كم مرحلة؟ هنا مسكة ثلاثة، منها خلقناكم إيه؟ وفيها ومنها نخرجكم

يبقى منها خلقناكم وفيها ايه نعيدكم ومنها نخرجكم تارة يعني مرة اخرى. بس العجائب انك حين الخلق الاول قلنا زمان ايه ان ربنا جاب قال مرة خلق كله دابة من ماء وبعدين قال احتك من تراب وبعدين من طين وبعدين من حمأ مسنون وبعدين من صلصال كالفخار مش كده. كل دي الاطوال للمادة مية تتحط على تراب تبقى ايه طين نسيبه كده ينتن شوية يبقى حمأ مسنون نسيبه ينشف شوية يبقى صلصال وبعدين ننفخ فيه الروح يبقى فيه يجي فيه الحياة. ده اللي حصل ومش اللي حصل. قلنا بقى لما جه الموت ان نقض كل شيء يأتي على عكس وجوده. لما تبني بعمارة الدور الاخير اللي انبنى الامتى الاخر لما تيجي تهد تهده الاول يبقى اللي عمل الاول يبقى في الآخر. ساعة النقد لما جه طب هو ربنا خلقنا من تراب ومن طين ومش عارف صلصال ونفخ فيها الروح يبقى آخر حاجة دخلت فينا إيه الروح. أهي لما جه ينقض الحياة بالموت أول حاجة خرجت إيه الروح. وبعدين الجسم يشظف يقول لك بقى إيه زي الصلصال وبعدين يرم يبقى منسكن يبقى زي الحمق المسلول وبعدين شوية المية اللي فيه يطلعوا ايه في الجو وشوية البتاع يبقى تراب يبقى نقض على عكس بنائه ولا لا يبقى نقض على عكس ايه بنائه. يبقى اذا فيه دليل تحليلي على صدق القضية منها خلقناه وفيها دليل الموت لان الموت احنا بنشاهده ونقض بيجي كده ولا لا ومنها نخرجكم تارة اخرى. بس دي هتيجي بقى التارة الاخرى بتاعت البعث دي نظام تاني خالص. اول ما اتخلقت خلق التراب والمية والصلصال وبتاع لكن في الاخراج التاني الروح هي اللي تروح للاشياء وتخليها تطلع فيها. كل الكلام ده جاي في قضايا كونية في اذن مين في اذن فرعون علشان ايه علشان تسنيه عن اللي هو فيه من ادعاء الالوهيه لان الالوهيه يقتضي مألوه يا سيدي معنى اله يبقى فيه مألوه واله يبقى معبود معبود يعني تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا انت ما عليكش في الربوبيه حاجه يبقى انت ما عليكش في الربوبيه حاجه وتيجي تاخد الالوهيه لا اللي جاب الربوبيه هو اللي ياخد الالوهيه اللي قال ياكل لقمتي يسمع كلمتي ولقد أريناه آياتنا كلها. آيات ربنا لا تحصى ولا تعد. هل الله أرى فرعون كل آياته ولا آيات الإضافية اللي ربنا بعت موسى إيه الآيات التسع في تسع آيات إلى فرعون إيه فقط اللي هي أولها الإيه العصا هذه واحدة وبعدين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء وبعدين جاء بقى الإيه الـ الاشياء الاخرى اللي هي الطوفان والزراد والقمل والضفادع كل دي تسع ايات اريناه اياتنا كلها. الكليه هنا اضافيه لما تقول لابنك يا اخي انا قلت لك كل حاجه هل انت قلت له كل حاجه يعني في الوجود ده سور الكليه دي بمعنى انه لا جزئيه تشذ عنها نقول بقى الكليه الاضافيه كليه الايه الاضافيه. ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. احنا قلنا ان الايات الاشياء العجائب ولذلك تقول فلان اياتهم في الذكاء يعني ايه ذكاء عجيب اياتهم في الحسن اياتهم في الكرم اياتهم في الخلق تبقى كلمه ايه يعني شيء ايه عجيب في بابه. والايات يعني الاشياء العجيبه قلنا ان الايات ثلاث اقسام ايات كونيه في الوجود وآيات جاءت لإثبات صدق الرسول اللي هي الإيه المعجزات وآيات جاءت لتحمل الأحكام للمكلفين. تبقى آيات الكون ومن آياته الليل والنهار والشمس إيه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آيات كل دي اسمها آيات إيه آيات كونية. وبعدين لما يبعث رسول يديله إيه آيات يعني علامات تدل على صدق بلاغه عن ربه وبعدين ينزل الاحكام في ايات ايه ولقد اريناه اياتنا كلها

واحنا قلنا دي بناخد منها انهم برضو سلالة نبوة. سلالة ايه؟ سلالة نبوة. لان الاخيار يتضاءل شره والاشرار يتعلق شره. يعني واحد شرير يقول لك فلان عمل كذا والله انا عايز اقابله اكف كوش ولا اضربه قلمين ولا اضربه ضرب. الله عمال بيرقي ايه؟ بيرقي الشر. انما الرجل الطيب يقول لك ايه كلام ده والله الواحد يدوه من يضربه ضرب ولا على ايه نضربه قلمين ولا على ايه. يبقى الشرير يعمل ايه؟ ولذلك اقتله ادي واحد او اطرحوه ارضا ما تحكلوش ما تسيبوه كده في البتاع يلتقطه وبعدين القوه في غيابة الجب وبيقول يلتقطوه بعض السيارة برضو عملوا له مانجا ولا ما عملوا له مانجا عملوا له ايه عملوا له مانجا. طيب فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى ايه الموعد اللي هو قاله اشكره مكانا سوى ويوم الزينة وأن يحشر الناس إيه؟ أن يحشر الناس ضحى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا موسى جاب السحر اللي جايين بأنهم لاحظوا إنكم لكم رب وإن عملتم أي حاجة مخالفة لمنهج ربي يويلكم. الله زي أنت ما تيجي تخلي واحد عنده شر تقول له يا أخي لاحظ إنك أنت مثلا بوليس يجي يقبض عليك ياخدك يعمل لك قضية يعمل لك مش عارف بتديله الإيه؟ بتديله المناهي عن العملية يعني الشيء اللي يمكن ينهاه عن العملية. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. يسحتكم يعني يستأصلكم بعذاب. العذاب ده يبقى هنا وبعدين هيبقى في الاخر حاجة ايه حاجة تانية. وقد خاب من افترى. افترى يعني جاء بالفرية والفرية هي تعمد الكذب. فتنازعوا امرهم بينهم ساعة ما خوفهم وقال لهم ويلكم بقى واعملوا مش عارف ايه قالوا ايه المسألة معانتكم المسألة دي ازاي طب نعمل ايه قعدوا يتساوموا في الكلام ويبقى. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. كلمة واسروا النجوى يبقى دليل على ان خوفهم من قول موسى ويلكم لا تفتروا على الله الكذب عمل في نفسهم ايه ولو عمل على على الناس اللي هم يعني عندهم استعداد للخير يقولوا يا شيخ بلاش بلاش مش عارف ايه قعدوا يتسروا في ايه النجوى فانتهوا الى ايه الى انهم يدخلوا في الشوك الى اخره. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران هنا الوقفه العلماء عاملين معركة حول هذه الآية لأن نحن عارفين أولا في قراءتين قراءة إن هذان لساحران والقراءة بتاعتنا بتاعت حفص إن هذان لساحران. نحن نعرف إن إن من أعمالها إنها إيه تعمل إيه بتنص بالإسم وترفع الخبر إن زيدا مجتهد إن الزيدين مجتهدان هذه إن فقراءة إن هذان لساحران مش ماشي على القاعدة. كان الأصول يقول إيه المثنى إيه إن هذين لساحران هذه قراءة إن بالتجديد يعني. طب قراءة إن هذان لساحران عايزين يخرجوا الآية على إن هذان لساحران وإن هذان لساحران. قال لك اللي قال إن بتشديد النون اللي هي بتعمل ضد كان بترفع وتنصب دي بتنصب تطلب. واحنا عندنا نعرف ان المصلى بيرفع بايه؟ بالقلب، وينصب ويجر باليد. فكان مقتضى القاعده يقول ايه؟ ايه ان هذين لساحران، ده على قراءه ان المسدده. طب دي مشوها على ايه؟ على ايه؟ اصل في لغه اسمها لغه كنانه. لغه كنانه مع كل العرب قبائل متعدده، وكل قبيله لها لهجه ولها لغه. يقول لك مثلا ايه؟ جعجعة قضاعة طمانية حمر، فلفلة بهراء طحطحته زيف. كل قبيلة لها ايه؟ لكن القرآن جاء على جمهرة اللغة القرشية. ليه؟ لأن القبائل كلها كانت بتصب في الايه؟ في الحج، وبتصب في المواسم. فقريش واخدة ايه؟ اللغة اللي هي على أفريقيا. لكن اللهجات الاخرى باقيه ولا مش باقيه؟ قال لك باقيه. فاراد الله ان ينزع السياده بتاعه قريش على الجزيره اللي مخوفاهم دي وعاملين السياده بتاعتها، ولكن اراد ان يبقي لبقيه العرب شيء علشان ينفي السياده بتاعتها، يعني مش جايين عايزين يطردهم. فبقى في القرآن يجيب بعض لهجات من القبائل الأخرى. ليه؟ عشان ايه؟ بيجيب ليه بعض اللهجات؟ للدلالة على أمن القرآن، مش جاي لقريش يعني علشان يعمل لهم السيادة، لا. يقوم يخلي في بعض الأحايين بعض الأشياء على لغات أخرى من اللغات اللي ايه؟ لغات القبائل الثانية. فكنانة بتعمل ان دي ملهاش عمل خالص، وتلزم المثنى الالف، يعني ما تقولش الالف في الرفع والياء في الجر والنصب كلها بالايه؟ وجاب الشاهد بتاعت واها لسلمى ثم واها واها هي المنى لو اننا نلناها يا ليت عيناها لنا وفاها وموضع الخلخال مش عارف من ايه من قدماها إن أباه وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. يبقى ما جابش ولا أي حاجة. يبقى إذا دي جاء على لغة كنانة، وجيت على لغة كنانة عشان يمنع أن القرآن جاء عشان يسيد قريش، صحيح جمهرة اللغة قرشية، إنما خلى بعض اللهجات تدخل في القرآن علشان قريش ما تقولش دخل إيه برضو إحنا السادة في كل إيه في كل شيء. وهو مش جاب لغة قريش على انها لغة السيادة، بجاب لغة قريش لان اللغة كانت تصفى في المواسم، المواسم اللي بتنعمل في عكاز والمجنة والآخر، يجي بقى الشاعر من دول ويجي الخطيب ويجي يعرض مش عارف ايه. فقريش واخدة زبدة الايه؟ زبدة فصاحات الايه؟ الجزيرة كلها. طب ده على امن ان، لكن قرائت نحن هنا ان ايه؟ هذان لساحران. طب اهندي ايه؟ ام قال لك اهندي تستعمل مرة شرطية، ان زارني زيد اكرمته، ادي ان ايه شرطية. وتستعمل ان مرة نفس بمعنى ما الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ايه امهاتهم، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يبقى معناها ايه؟ ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يبقى ان هنا بمعنى ايه؟ بمعنى النفي. يبقى في ان شرطيه وان للنفي، هنخلي دي ان للنفي. وبعدين يبقى ما هذان لساحران، ما هذان لساحران. ام قال لك اللام هنا بمعنى ان، بمعنى ايه؟ إلا. يبقى ما هذان الا ايه؟ الا ساحران. طب وازاي بقى تيجي مثلا شيء مختلفين عليه، نقول بتاعي ولا نقول بتاعي ونقول بتاعي، يوم يجي الحكم يقول ايه؟ لزيد احق به. لزيد يعني اللي بيخالفه مالوش ايه؟ اللي بيخالفه من اصحابه. لزيد احق بهذا الشيء. ما دام يقول لزيد احق بهذا الشيء كانه قال ما هذا الشيء الا لزيد. يبقى اذا اللام هنا اللي هي بتاعت الرمز بمعنى ايه؟ بمعنى الا. وان بمعنى ما. يبقى انتهى الاشكال ولا ما انتهاش؟ يبقى انتهى الايه؟ الاشكال. قالوا ان هذان لساحران. برضو كرروا كلام المعلم الكبير. ان هذان لساحران يريدان ان ايه؟ ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما. كرروا الكلمة بتاعت مين؟ بتاعت فرعون. يبقى دل على انها نالت من نفوسهم ولا ما نزلت فيه؟ يبقى نالت من نفوسهم. واستعداء فرعون للمواطنين جاب نتيجة ولا مش جاب نتيجة؟ بدليل انها ايه؟ دخلت في الحيثين بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. ايه الطريقة؟ الطريقة هي ما ارتضاه القوم للعيش عليه. أن تقول فلان أنا أقول أنا طريقي في الحياة كده. يعني المذهب الذي أرتضيه والشيء الذي أتركه هو هذا. يبقى الطريقة هي ما ارتضاه الإنسان لنفسه لتسير عليه أمور حياته. هذه الطريقة. طب ويذهب هيخرجكم من أرضكم. وبعدين قال ويذهب بطريقتكم المثلى. إيه الطريقة المثلى بتاعتهم؟ إن هم عاملين واحد منهم إله وبيأتمروا بأمره وهو اللي بيتصرف وهو اللي بيعمل. هذه الطريقة الايه؟ بطريقتكم المثلى. المثلى يعني الفضل الفاضلة. أمثل طريقة يعني. ويذهب بطريقتكم الايه المثلى.